بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة من مادة الإدارة المالية. هنتكلم سريعا زي ما قلنا في نهاية المحاضرة الثالثة، هناخد ملخص كده على الفصل الأول اللي احنا خدناه. احنا في الأول اتكلمنا على الأهمية الوظيفية للإدارة المالية بالنسبة لمنظمات الأعمال، وعرفنا وظيفة الإدارة المالية والتمويل، إيه أهم القرارات المالية التي يتخذها المدير المالي مثل قرار الاستثمار أو قرار التمويل، ويتم توفير الأموال اللازمة للشركات من المصادر الداخلية، خاصة أصحاب رأس المال والأرباح المحتجزة، أو عن طريق مصادر خارجية مثل القروض المصرفية أو إصدار السندات. وقلنا تعتبر عملية التحليل المالي هي أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة المالية لتقييم الأداء المشروع، ويهتم المحلل بتقييم الموقف المالي والإنجاز التشغيلي على مستوى الشركة والقطاع والاقتصاد القومي. تمام، وقلنا التنبؤ برضو بالإنجاز والأحوال الاقتصادية المتوقعة. ويمكن القول أن المدير المالي الذي يهتم أساسا بدراسة الخطر الذي يقابل القرارات المالية المشروع والعائد المتوقع للنشاط أهم الأنشطة التي يقوم بها العاملون بالإدارة المالية، وهي كالآتي: أن التنبؤ والتخطيط المالي، قرارات التمويل والاستثمار الرئيسية، التنسيق والرقابة المالية، التعامل مع الأسواق المالية. وناقشنا برضو أهمية التركيز على مفهوم تعظيم الثروة كهدف رئيسي للمنظمة، ومن ثم عمل أسلوب أو منهاج لترشيد القرارات المالية داخل الشركة ولحماية حقوق حملة الأسهم وأصحاب المشروع. قلنا بقى كده يعتبر ده ريفيجن سريع على الفصل الأول. هنتكلم في الفصل التاني على سوق الأوراق المالية، اللي هي إيه؟ ايه هي الاوراق المالية؟ اللي هي الاسهم والسندات. تمام، هنبدأ مثلا وليكن هنود السوق المصري مثلا. ازدهار سوق شركات الاسمنت المصري ضمن برنامج خصخصة قطاع الاعمال المصري. قامت الدولة خلال السنوات من 94 ل 96 بطرح أسهم بعض الشركات الأعمال للجمهور والشركات كوسيلة لنقل جزء من ملكية هذه الشركات من الدولة إلى القطاع الخاص. وكان ساعتها لقطاع الأسمنت النصيب الأكبر، حيث بدأت الدولة بطرح 10% من أسهم شركة أسمنت العمرية اللي هي في اسكندرية بسعر السهم 27 جنيه مصرية. وكان لطلب العملاء المتزايد على هذه الشركة الأثر الأكبر في إعادة طرح نسبة من الأسهم عند سعر 54 جنيه، ثم طرح شريحة ثالثة من الأسهم عند سعر بيع 46 جنيه في يوليو عام 1996. ألاحظ في الأول إحنا بدأوا يطرحوا في الأول خالص ب27 جنيه مصريا، ولما لقوا الطلب متزايد بقى على هذه الشركة عملوا إعادة طرح تاني نسبة من الأسهم تاني عند سعر 54 جنيه. يعني تقريبا كده بنتكلم في النص، زيادة 100% تقريبا. وبعد كده طرح شريحة تالتة بقى من الأسهم، وسعر السهم هنا نقص عند 46 جنيه، من 54 ل 46، يعني نقص ب8 جنيه في يوليو عام 1996. ما الموضوع ما وقفش عند كده بس، توالى بعد ذلك طرح أسهم شركات الأسمنت للاكتتاب العام، حيث طرحت الشركة القابضة لأسهم شركة طرا للأسمنت بنهاية عام 1994 بسعر 31 جنيه مصرية. وبعد كده طرح الشريحة التانية أخرى عند سعر 44 مصريا. وبعد كده حقق السهم زيادة في سعر السوق ليصل إلى 59 جنيه كحد أقصى، ويتوقع للأسهم مزيدا من النجاح في المستقبل. بالإضافة بقى يعني الأسمنت العملية والأسمنت طرق، قامت الدولة بطرح شرائح من أسهم شركات حلوان والإسكندرية، بالإضافة لطرح أسهم أسمنت السويس بالسوق، ليحقق قطاع الأسمنت نجاحا وقبولا غير عادي من الجمهور، وبذلك ساعد القطاع على نجاح برنامج خصخصة قطاع الأعمال العام وتحويل الملكية إلى قطاع الخاص. لذلك فإن الاتجاهات الحديثة في تمويل مؤسسات الأعمال المصرية ستعتمد بالدرجة الأولى على الأوراق المالية والأسهم والسندات كنقطة بداية لزيادة دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد القومي. تمام. لو شفنا بقى الهدف الأساسي من القرارات المالية الخاصة بالتمويل أو الاستثمار هو تعظيم ثروة الملاك، صح ولا لأ؟ طيب الهدف ده بالنسبة للشركات المساهمة بيترجم إلى تعظيم القيمة السوقية لحقوق الملاك، وده بيعبر عنه بالقيمة السوقية للسهم الذي يمتلكه المساهم. خلاص، لذلك لابد ويجب على المدير المالي للمشروعات المساهمة أن يراعي القيمة السوقية للأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية، وتأثير أي قرار بقى يتخذه المدير المالي ده أو أي قرار مالي على قيمة أو سعر السهم بالسوق لازم ياخد كده. فعلى سبيل المثال مثلا لما طرحت شركة الأسمنت الإسكندرية شريحة للاكتتاب العام للجمهور بسعر السهم 320 جنيه، وقبل توزيع الأرباح عام 93 و94، أعلن مجلس الإدارة ترى عن توزيع كوبون قدره 38 جنيه للسهم. وعند مناقشة هذه التوصيات في اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة، أوصى مجلس إدارة بتخفيض التوزيعات من 38 إلى 34.5. الأمر ده بقى إيه اللي حصل فيه لما عملوا القرار ده؟ الأمر ده أدى إلى تذمر وضيق المساهمين اللي هم حملة الأسهم أو حقوق الملكية، يعني لانفراد الشركة القابضة بالإدارة والسيطرة وحرمان المساهمين من التوزيعات النقدية. أدى ده إلى إيه بقى؟ القرار بتاعهم ده أدى إلى انخفاض قيمة السهم بالسوق عند بداية عام 1996. لكن بقى لحسن الحظ يعني بمجرد زيادة أسعار الأسمنت بمقدار 5 جنيهات للطن في شهر أبريل عام 1996، تحركت أسعار السوق بزيادة لجميع الشركات تقريبا. السبب ده في زيادة الإيرادات عن المصروفات، وده لما يكون إيرادات الشركة زيادة عن المصروفات، انت كمستثمر او صاحب اسهم او عندك رأس مال في الشركة، ده بيشير الى توقع زيادة صافي الربح الشركة في المستقبل. لكن السؤال بقى الملح الذي يطرح نفسه هنا، بفرض ان شركة الاسمنت ترغب في تمويل توسيعات خطوط الانتاج ولا ترغب في بيع جزء من الاسهم للجمهور، هي دلوقتي بترغب في ايه؟ هتمول توسيعات خطوط الانتاج ولا ترغب في بيع جزء من الاسهم للجمهور، ما هو البديل؟ لو نظرنا الاجابة بقى ببساطة كده، هي الاقتراض من البنوك عن طريق اصدار السندات زائد العائد او سعر الفائدة الثابتة. ولكن متى سيتم سداد السندات؟ السندات طبعا بتختلف عن الاسهم. لو وضحنا ان السهم اصلا بيبقى شريك، لكن السند بيرد خلاص، هو دين على الشركة خلاص. تمام. متى سيحصل بقى لما طرحوا السندات ذات العائد او ذات السعر الفايدة الثابتة؟ كان السؤال اللي بيطرح نفسه متى سيتم سداد السندات، ومتى سيحصل المشروع على ايرادات كافية لسداد المديونية. الامر ده بقى بيستدعي ان تقوم بتعريف أنواع الأوراق المالية اللي هي إيه؟ اللي هي الأسهم والسندات، ويمكن أن تطرحها الشركة المساهمة كبديل لزيادة رأس المال أو لزيادة مصادر الأموال. والأوراق المالية فالورقة المالية هنا عبارة عن إيه؟ عن مستند مالي يعطي حامله الحق المالي في الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية. طيب تعال نشوف بتنقسم إيه لإيه الأوراق المالية. الأوراق المالية هنا بتنقسم إلى نوعين. النوع الأول السهم، وهي تمثل زي ما قلنا إيه حق ملكية لحقوق مالية أو أصل. طيب النوع التاني اللي هي السندات. السندات هي تمثل إيه؟ دين يعطى لحامله الحق في سداد الأموال المقترضة بالإضافة إلى إيه؟ إلى الفائدة على هذه الأموال. طيب تعالى بقى نوضح الفرق ده بشيء من التبسيط. فعلى سبيل المثال نفترض إن شركة أسمنت ترى طرحت أسهمها للاكتتاب العام عند سعر 31.5 جنيه. هذا السهم من الأسهم العادية يعطى لصاحبه الحق في أن يصبح مساهما بالشركة خلال فترة الاحتفاظ بالسهم، أي عدم البيع. يعني كل ما الراجل ده محتفظ بسهمه خلاص هو إيه؟ يعتبر مساهما بالشركة. طيب ماشي. بالإضافة إلى احتمال زيادة القيمة السوقية عند الشراء، فيحقق بذلك عائدا رأس ماليا، أو يحتفظ السهم حتى قيام الشركة بتوزيع كوبون 5 جنيهات للسهم، فيحقق معدل عائد قدره 15.9%. يعني 31.5 على 5، أقصد 5 جنيهات اللي هي بتاعت السهم على 31.5%. إذا قررت الشركة بقى ترى وإنها بحاجة فقط لمبلغ 100 مليون جنيه للاستثمار مثلا في التوسعات في الطاقة الإنتاجية، وكان علم يعلم المدير المالي أنه يحتاج لهذه الأموال خلال فترة 5 سنوات فقط، في هذه الحالة يمكن أن يقوم بطرح سندات بقيمة اسمها إيه؟ 1000 جنيه، ويسترد المشتري قيمة السند بعد 5 سنوات وبمعدل عائد سنوي ثابت 11%، مع حق حامل السند في التصرف فيه بالبيع ببورصة الأوراق المالية من خلال شركات إيه؟ تداول الأوراق المالية، التي تلعب إيه؟ دورها كسمسار للأوراق المالية. طيب احنا كده فهمنا الفرق بين ده وده. تعال بقى نشوف شكل مستندات الملكية للأسهم والسندات. يحصل حامل السهم أو السند أساسا على ورقة بها سهم أو سند من الشركة المصدرة إيه؟ للسهم أو السند. يجوز أن يحصل المساهم أو حامل السند على شهادة ملكية مؤقتة عبارة عن إيه؟ عن مستند مطبوع على الحاسب الآلي لحين إصدار شهادة الأسهم أو السند. وهذا الوضع مطبق في مصر حاليا، وذلك سرعة إيه؟ إصدار شهادات مؤقتة لأسهم الشركات قطاع الأعمال، وذلك حتى يتاح لحاملة الأسهم البيع والشراء بالبورصة دون الانتظار للصكوك الأساسية. طيب احنا عرفنا ايه الفرق بينهم وعرفنا ايه شكلهم. عايزين نعرف السوق بتاع الاسهم والسندات ده. السوق ده ايه؟ سوق الاسهم والسندات. قال لك السوق ده هو سوق مرتبة لبيع وشراء تداول الاوراق المالية، وقد يكون هناك مكان فعلي للسوق مثل بورصة الاوراق المالية المصرية، توجد في القاهرة طبعا. بورصة أوراق مالية مكانها بالقاهرة في شارع الشريف، وبورصة بالإسكندرية، ويتم تداول الأوراق المالية بدون مكان مادي ومباشرة عن طريق شبكة الحاسب الآلي المتصل بحاسب الرئيس عن طريق شبكة التليفون. تعالوا بقى نصنف الأوراق المالية لسلسلة أنواع رئيسية. الأوراق المالية الخاصة بسوق النقد، الأوراق المالية الخاصة بسوق رأس المال، الأوراق المالية الخاصة بالمشتقات. التصنيف ده بيتوقف على آجال هذه الأوراق ومصادر الحصول على قيمتها. المقصود بالآجال طبعا أحسن حد يكونش واخد باله من المعلومة، آجال الأوراق المالية كناية عن وقت إعادة السداد للمديونية. تمام، تعالوا بقى نمسك واحدة واحدة. احنا قلنا هي بتصنف لثلاث تصنيفات، هنمسك اول حاجة فيهم واللي هي الاوراق المالية الخاصة بسوق النقد. الاوراق المالية الخاصة بسوق النقد هي عبارة عن حقوق مالية قصيرة الاجل وفترة الاستحقاق عادة اقل من سنة. يبقى هي عبارة عن حقوق مالية قصيرة الأجل، المعادلة فترة الاستحقاق بتاعتها بتكون أقل، عادة بتكون أقل من سنة. هي من أهم أنواع الأوراق المالية قصيرة الأجل أذون الخزانة أو الأوراق التجارية مثل الكمبيالة والسند الإذني، شهادات الإيداع المعومة والأوراق التجارية المقبولة بواسطة البنوك. عرفنا ايه هي الاوراق المالية الخاصة بسوق النقد، وعرفنا بتستحق امتى، وهي اهم انواع الاوراق المالية قصيرة الاجل. هنخش بقى على تعريف كل حاجة فيهم. اول حاجة اذون الخزانة. اذون الخزانة دي هي عبارة عن اوراق مالية بتصدرها الحكومة تتراوح مدة استحقاقها بين 91 إلى 182 يوم وحتى 52 أسبوعا. أذون الخزانة ليس لها فائدة ولكن يتم بيعها، وذلك بمقابل إيه؟ خصم من قيمة هذه الأوراق عند الشراء. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الرسمية لأذون الخزانة 10,000 جنيه، تستحق الاسترداد بعد حوالي 3 شهور. يمكن شراءها عند معدل خصم قدره 11%، أي 89 جنيه. وعادة يتم شراء عن طريق عطاءات حسب القيمة التي يتم إصدارها، وبيتم تخصيص أذون الخزانة حسب أعلى العطاءات أولا، ثم يتدرج البنك المركزي في التخصيص حتى يصل آخر جزء متبقي من الصكوك والعطاء أو السعر التالي حسب التخصيص. طيب، عرفنا هنا إيه هي أذون الخزانة. تعال نشوف النوع التاني، الأوراق التجارية. الأوراق التجارية هي عبارة عن وعد مكتوب لسداد قيمة ايه معينة من الأموال، تم إصدارها بواسطة شركات كبيرة بالسوق نتيجة لعمليات البيع والشراء الآجل. وعادة تستحق هذه الأوراق السداد من يوم وحتى 270 يوم، فئات لا تقل عن 100,000 جنيه. ويتم عادة تغطية أو حماية هذه الأوراق التجارية عن طريق خطوط الائتمان التي تصدرها البنوك، أي أن البنك على استعداد لسداد الالتزامات إذ لم يستطيع مصدر هذه الأوراق التجارية السداد مثل الكمبيالة أو السند الإذني. طيب، الأوراق التجارية بقى يحصل حاملها على معدل عائد في شكل سعر فائدة، ويمكن بيعها على أساس إيه؟ خاص جزء من قيمتها. تالت حاجة بنشوفها هنا هي شهادات الوداع والادخار، وهي عبارة عن شهادات موثقة من البنك لسداد قيمة الشهادة للمودع في تاريخ معين. تتراوح فترة استحقاق هذه الشهادات ما بين 6 شهور أو حتى 3 سنوات. تعتبر الشهادات قابلة للتداول بواسطة العملاء أو عن طريق البيع والشراء من خلال بورصة الأوراق المالية، والبعض الآخر غير قابل للتداول ويمكن أن يسترد العميل قيمتها عن طريق البنوك. طيب لو هنا بقى يمكننا تقسيم شهادات الودائع إلى 3 أنواع. شهادات الودائع إلى بتنقسم، مثلا هديكم مثال دلوقتي على كل نوع كمان وأشرحه لكم بالتفصيل. شهادات، أول حاجة فيهم من شهادات الوداع نوع اسمه شهادات الوداع القابلة للتداول. شهادات هي عبارة عن شهادات إيداع يتم إصدارها بواسطة البنوك التجارية. يبقى مين اللي بيصدرها؟ البنوك التجارية. يتم تداولها خلال عمليات الشراء والبيع بواسطة المستثمرين. يبقى مين اللي بيتداولها؟ المستثمرين، سواء بالشراء أو سواء بالبيع. بالنسبة بقى لفترات الاستحقاق، تتراوح ما بين شهر إلى سنة، يعني قصيرة الأجل. عليا في صفقات تبدأ من 100,000 دولار أو أعلى. بيتم بيع شهادات الوداع القابلة للتداول بناء على سعر الإصدار أو القيمة الإسمية، ماشي، ويحصل المستثمر مقابل ذلك على أسعار فائدة ثابتة مثل السندات. وعند حلول فترة الاستحقاق، استرد المستثمر قيمة الشهادة بالإضافة إلى قيمة أسعار الفائدة المستحقة عن الفترة. قبول البنك. قبول البنك عبارة عن قروض قصيرة الأجل تمنح عادة للمستوردين والمصدرين، تصدر بواسطة البنوك لتمويل عمليات معينة. بيتم خلق القبول عندما يقوم العميل بتقديم تحويل أو حوالة أو وعد بالسداد في صورة ورقة مالية مكتوبة إلى البنك، ويوقع عليها البنك بالقبول، أي أن البنك قد قبل أن يقوم بسداد نيابة عن مصدر الحوالة، تمام، أو الكمبيال في حالة عدم قيام بالسداد. وللتبسيط تبسيط المعلومة دي، البنوك المصرية تقوم بقبول الكمبيالات التي حررها المصدر المستورد مقابل البضاعة المستوردة. وقبول بنك المستورد الكمبيالة يعني أن السداد سيتم مباشرة من البنك إلى المصدر رأسا من البنك المستورد. يقوم المصدر مثلا في اليابان مثلا باستخدام هذه الكمبيالة المقبولة من البنك المصري في الحصول على قرض لتمويل عملية شراء المواد الخام المطلوبة لتصنيع الصادرات للعميل المصري. وبصفة عامة يمكن القول أن الأوراق المالية الخاصة بسوق النقد تتوقف أساسا أو تدعم أساسا بواسطة قدرة مصدر هذه الأوراق على السداد. ولو لاحظنا هنا أنه لا يوجد ضمانات مع الأوراق المصدرة في سوق النقد، أي غير مضمونة برهن عقاري مثلا لضمان مصدر لعملية السداد، ويعتمد المستثمر أساسا على سمعة وتاريخ السداد لمصدر هذه الأوراق. كده يعتبر خلصنا أول نوع اللي هو الأوراق المالية الخاصة بسوق النقد والنقد، وهنتكلم دلوقتي عن الأوراق المالية الخاصة بسوق رأس المال، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة للأوراق المالية الخاصة بسوق رأس المال، هي عبارة عن أوراق مالية طويلة الأجل، تمام. النوع الأولاني اللي هي خاص بسوق النقد، كنا بنقول عليها إنها قصيرة الأجل، بتحقق بيتم سدادها خلال سنة، تمام. طيب اللي هي بقى النوع التاني اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو الأوراق المالية الخاصة بسوق رأس المال، دي هي عبارة عن أوراق مالية طويلة الأجل يتم إصدارها بواسطة الشركات، المساهمة والحكومة بقصد إيه، ويقصد بالأوراق المالية طويلة الأجل فترة استحقاق أكبر من سنة، ويتم إصدارها بدون فترة استحقاق. طيب هي بتقسم إلى إيه الأوراق المالية دي بقى الخاصة في سوق رأس المال؟ النوع الأول عبارة عن الأسهم التي تمثل حق الملكية والتي يتم إصدارها بواسطة الشركات المساهمة. النوع الثاني عبارة عن سندات تمثل المديونية أو الاقتراض التي يتم إصدارها بواسطة شركات المساهمة أو حكومات الدول. أول حاجة بقى الإصدارات من الأسهم. الإصدارات من الأسهم تقوم الشركات المساهمة بإصدار العديد من أنواع الأسهم كجزء من مصادر التمويل الداخلية للمشروعات، بيطلق عليها الموضوع ده باسم حملة الأسهم، خلاص لقب للمساهمين. وتقسم أنواع الأسهم إلى نوعين رئيسيين، أسهم عادية وأسهم ممتازة. طب إيه الفرق بينهم؟ أول حاجة الأسهم العادية هي من أهم أنواع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة، وحملة الأسهم العادية هم أصحاب المال وملاك الشركة بصفة أساسية. يبقى الأسهم العادية هي نوع من أنواع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة، واللي بيمتلكوا الأسهم العادية دي هم أصحاب رأس المال وملاك الشركة بصفة أساسية، وعند تصفية الشركة يحق لحملة الأسهم العادية المطالبة بحقهم في أصول الشركة. طيب وبعد أن يتم الوفاء بكافة حقوق والتزامات الغير قبل الشركة، بما أن الأسهم العادية ليس لها فترة استحقاق وتستمر مع حاملها فترة حياة الشركة المساهمة، لذلك فإنه يمكن أن نطلق عليها أنها بدون فترة استرداد، ويحق لحملة الأسهم الحصول على توزيعات نقدية في صورة كوبونات أرباح من الشركة، ويحق لهم أيضا تداول السهم بالبيع أو الشراء من خلال بورصة الأوراق المالية. وفي هذه الحالة قد يحصل حامل الأسهم على عائد استثماري أو أرباح رأس مالية عند زيادة القيمة السوقية للسهم في السوق عن القيمة الدفترية أو قيمة الإصدار الأولى أو عن سعر الشراء إذا تم الشراء مباشرة من سوق المالية. بتقوم بعض الشركات بقى بتوزيع جزء من الأرباح في صورة أسهم مجانية بدلا من أو بالإضافة إلى التوزيعات النقدية. طيب الأسهم الممتازة بقى بيطلق عليها من حيث الحيازة أو الملكية مثل ما ينطبق على الأسهم العادية، كما أنها تعتبر أيضا أسهما بدون فترة استرداد برضو أو استحقاق، أي أنها طويلة الأجل وترتبط بحياة الشركة. ولكن هناك بعض الاختلافات الجوهرية بقى بين السهم الممتاز والسهم العادي، هنوجزها في بعض النقاط كده. أول حاجة يحصل حامل السهم الممتاز على توزيعات أرباح سنوية ثابتة، بينما يحصل السهم العادي على توزيعات أرباح غير ثابتة تتوقف على حجم الأرباح الفعلية التي تحققها الشركة كل سنة، بالإضافة إلى نسب توزيع التي تحدد بصفة دورية كل سنة بناء على توصيات مجلس إدارة الشركة وموافقة الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي في نهاية السنة المالية وبناء على دعوة مجلس الإدارة. وبصفة عامة إن الشركات المساهمة ليست مجبرة قانونيا على سداد التوزيعات النقدية الثابتة لحملة الأسهم العادية، وخاصة في حالة عدم تحقيق أرباح، إلى أنها يجب أن توزع الأرباح النقدية الثابتة لحملة الأسهم الممتازة قبل أن يتم أي توزيع لحملة الأسهم العادية. تاني نقطة، عند تصفية الشركات المساهمة يحق لحملة الأسهم الممتازة أولوية المطالبة بحقوقهم المالية قبل حملة الأسهم العادية وبعد السداد حقوق حملة السندات. يحق لحملة الأسهم العادية إبداء الرأي والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، وكذلك الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بينما لا يحق لحملة الأسهم الممتازة التصويت أو التدخل في شؤون الشركات المساهمة. تنقسم الأسهم الممتازة إلى نوعين، الأسهم الممتازة كمان العادية والتي يستحق طبعا لحاملها السهم الممتاز التوزيعات النقدية الثابتة من الأرباح في حالة موافقة الجمعية العمومية للمساهمين على التوزيع، وفي حالة تحقيق أرباح خلال العام، إذ لم يتم توزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم الممتازة العادية في أحد السنوات، فلا يحق لهم المطالبة بهذه التوزيعات بأثر رجعي عن سنوات مالية ماضية مستقبلية. الأسهم الممتازة المجمعة تعطي الأسهم الممتازة المجمعة الحق لحامل السهم في المطالبة بالتوزيعات النقدية من الأرباح التي لم توزع عن سنوات سابقة بأثر رجعي في أي سنة مالية حالة تحقق الأرباح. بعد كده هنخش على النوع التاني، بعد ما خلصنا الأسهم هنخش على الإصدار من السندات. تفضل بعض الشركات أن تقلل من تدخل حملة الأسهم في الإدارة، أو أن تقوم بتمويل المشروع بدون زيادة تدخل الممول في حق الملكية، لذلك فهي تلجأ إلى إصدار سندات وتعطي حق لحامل السند في الحصول على معدل سعر فائدة ثابتا سنويا، بالإضافة إلى الحق في إعادة سداد القيمة الإسمية للسند عند حلول موعد الاستحقاق واسترداد قيمة السند. على سبيل المثال، مثلا لو قلنا إن أحد المستثمرين قام بشراء سندات البنك المصري الأمريكي إصدار الأول عام 1996 بمبلغ 1000 جنيه مصري وبسعر فائدة 10.75% سنويا، بالإضافة إلى أن فترة السرداد 5 سنوات، فيحق المستثمر في هذه الحالة عائد سنويا ثابتا على السند قدره 107.5 أضرب 10.75، 10.75% في 1000 جنيه يطلع لنا 107.5. أما أن يسدد كل 6 أشهر أو في نهاية كل سنة، وإذا قام المستثمر بالاحتفاظ بهذا السند حتى نهاية فترة الاستحقاق، فإنه سيحصل على القيمة الإسمية للسند بعد 5 سنوات، بالإضافة للفائدة الثابتة المستحقة عند نهاية السنة الخامسة، ويحق للمستثمر الذي يقوم بشراء السندات سواء عند الإصدار الأول أو من السوق السنوية اللي هي البورصة أن يقوم بإعادة بيع السند لمستثمر آخر في أي وقت قبل حلول موعد الاستحقاق أو تقديمه للشركة المصدرة للسندات لإعادة سداد القيمة الإسمية عند حلول موعد استهلاك أو سداد السند، وحرصا من بعض الشركات على تشجيع المستثمرين على شراء السندات، فإنها تضمن القيمة الإسمية للسند مقابل بعض الأصول المحددة عند الإصدار، ويطلق عليها في هذه الحالة السندات المضمونة. في حالة إصدار الشركات بقى لسندات مضمونة لبعض أصولها، وتوقفت الشركة عن سداد القيمة الإسمية للسند أو سعر الفائدة الثابت عند حلول موعد الاستحقاق، فيحق بقى لحاملين الأسهم لحاملي السندات آسف في هذه الحالة أن يجبروا الشركة على بيع الأصول الضامنة أو الوفاء بقيمة الالتزامات التي على الشركة، أو وجود ضمانات كمان لحملة السندات يقلل من الأخطار التي يواجهها السند، ويقلل أيضا من معدل العائد الثابت الذي يحق ويتوقع أن يحصل عليه حامل السند. بيحق بصفة عامة لحامل السندات الحصول على حقوقهم من قبل الشركة قبل حملة الأسهم العادية والأسهم الممتازة. يعني أول حاجة بتفكر الشركة إنها تسد، ده بتسد السندات في الأول، بعد كده قلنا الأسهم الممتازة، وبعد كده الأسهم العادية، مع وجود احتمال عدم السداد حملة الأسهم والقيمة الإسمية للسندات في حالة تصفية الشركة. ويحق للحكومة أن تقوم بإصدار سندات في هذه الحالة تكون مضمونة من الحكومة، تستحق معدل عائد ثابت بصفة دورية سنوية أو نصف سنوية. تتمتع بعض الأسهم والسندات في ضوء القوانين السائدة بكل دولة ببعض العفاءات الضريبية، ذلك تشجيع المستثمرين على شراء هذه الأوراق ولزيادة عملية البيع والشراء حسب احتياجات المستثمر. طيب العائد المتوقع بقى للمستثمر في الأسهم والسندات مع بعضهم، يمكن تحديدا أو تحديد العائد المتوقع للمستثمر في الأوراق المالية فيما يلي: تحقيق عائد يغطي تكلفة الفرصة البديلة، حيث تم استثمار الأموال في الأسهم والسندات، بيحقق عائد يعوض المستثمر عن خطر التضخم، والذي يؤدي إلى انخفاض قيمة التدفقات النقدية المتوقعة للاستثمار في الأسهم والسندات نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود. تالت حاجة، تحقيق عائد يعوض المستثمر على خطر متوقع، تحمله الاستثمار في أوراق المالية، ويتوقع مستثمر الأوراق المالية أن يحقق معدل عائد مرتفع نتيجة المخاطر العالية التي يتحملها صاحب السند أو السهم. خلاص، إن شاء الله هعرض لكم شكل توضيحي كده أنواع أخرى من الأوراق المالية، واللي هي اسمها مشتقات. يطلق على مصطلح المشتقات أي ورقة مالية تحصل على قيمتها مباشرة من أي ورقة أخرى أو أصل مالي. أهم أنواع المشتقات اللي هي الخيارات والعقود المستقبلية، الأوراق المضمونة بالأصول. الخيارات هي عبارة عن حق شراء أو بيع أصل مالي في المستقبل مقابل سعر ثابت محدد خلال فترة زمنية معينة، ويطلق على السعر المحدد سعر التعامل أو سعر التنفيذ، وتنتهي الفترة الزمنية المحددة في تاريخ انتهاء استخدام الحق أو تاريخ الاستحقاق. أنواع الخيارات تنقسم الخيارات إلى نوعين: حق شراء الأسهم، حيث تعطى الحق لحاملها لشراء أسهم إحدى الشركات بسعر ثابت سائد خلال فترة زمنية معينة، إذ لم يستفيد المستثمر من هذا الحق فسوف يخسر تكلفة بسيطة قد لا تتعدى حوالي 25 إلى 50 قرش في معظم الأحوال. وبعد كده اتنين، حق بيع الأسهم بقى بيعطي هذا النوع من الاستثمار الحق للمستثمر في ممارسة بيع أحد الأسهم بدون أي إجبار بسعر محدد سعر خلال فترة معينة، وإذا لم يرغب المستثمر في ممارسة حق البيع فإنه يخسر فقط مصاريف شراء حق البيع كما سبق وشرحنا في حالة حق شراء الأسهم. هناك العديد من أنواع الخيارات التي يمكن أن يستخدمها المدير المالي عند اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل، ومن أهمها ترخيص شراء الأسهم. اتنين، خيارات تمنح ميزة التحويل. تلاتة، خيارات تمنح حق الاستدعاء والشراء. أربعة، حق الشراء. خمسة، خاصية بيع السندات. بعد كده هنخش على العقود المستقبلية. من الأنواع الهامة المشتقات في الأوراق المالية العقود المستقبلية. والعقد المستقبلي عبارة عن ترتيب لشراء أو بيع كمية معينة من السلع أو الأصول المالية بسعر محدد عند موعد محدد من المستقبل. الهدف الأساسي من ظهور هذه العقود هو تقليل تأثير التقلبات في أسعار المواد الزراعية مثل الطماطم مثلا أو البرتقال، والسلع المعدنية مثل الذهب والفضة والنحاس. مما هو جدير بالذكر إن العقود المستقبلية يتم استحداثها علميا لتغطية مخاطر تغيير أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأسهم والخيارات. ويستخدم العقود المستقبلية نوعين من المستثمرين: مستثمر يرغب في تغطية مخاطر أسعار بعض السلع عفوا، بيقوم ببرامج بقى عقد مستقبلي ليطمئن على الأسعار المستقبلية لبعض السلع حتى يتم توفيرها في تاريخ معين. والنوع الثاني، المستثمر المضارب، هو المستثمر الذي يرغب في العقود المستقبلية، وذلك ليراهن على التغيرات المتوقعة في أسعار السلع أو الأصول المالية. الأوراق المالية المضمونة بالأصول من أنواع المشتقات الحديثة في الأوراق المالية المضمونة بالأصول، والتي تنتج عن تجميع بعض الأصول المالية. فعلى سبيل المثال، مثلا الأصول المالية الخاصة بقروض بناء المنازل، ديون بطاقات الائتمان أو أي نوع من القروض المجمعة، وبناء على ذلك يتم إصدار الأوراق المالية التي تمثل ملكية في أصل الاقتراض أو فوائد يتم الحصول عليها من جميع الديون، ويطلق على عملية إعادة هيكلة الديون بالمصطلح التالي، والتي ينتج عنها خلق نوع جديد من الأصول قابلة للتداول، وكان من الصعب جعله قابلا للتداول خاصة بالنسبة للديون. أسواق الأوراق المالية: الوظيفة الأولية لسوق المالية هي تسهيل عملية قيام البائعين والمشترين للأوراق المالية بتبادل هذه الأوراق عن طريق الشراء والبيع، ويتم عملية التبادل في بورصة الأوراق المالية من خلال شركات تداول الأوراق المالية أو سماسرة الأوراق المالية. بيتم تقسيم بقى أسواق الأوراق المالية، وذلك بناء على قيامها ببيع أو إعادة بيع الأوراق المالية إلى نوعين من الأسواق: السوق الأولية والسوق الثانوية. ويريد تبحثوا يعني التاسك بتاع النهاردة بجوار إن احنا نلخص المحاضرة، هنتسرش على الأسواق المالية وتقسيم الأسواق المالية إلى نوعين: السوق الأولية والسوق الثانوية. فأنا عايزك تبحث عنهم وتديني ملخص كده سريع عن طريقهم يعني. الطريقة الثانية بقى لزيادة رأس المال في السوق الأولية من خلال المؤسسات المالية. 3 طبعا ده تفصيل بالنسبة للسوق الأولية، بينقسم إلى البيع المباشر، والطريقة الثانية لزيادة رأس المال في السوق الأولية من خلال المؤسسات المالية. النوع الثالث هو الإصدار الأول من خلال بنوك الاستثمار. السوق الثانوية برضو وتعريفها اللي انت تبحث عنه وتشوف هي يعني ايه السوق الثانوية وايه أهمها وكده. بعد كده العلاقة بين الاستثمار والعائد والخطر، احنا كنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. كمان هتبحث فيه وكده. هنكون نهينا المحاضرة الرابعة من الإدارة المالية. بإذن الله يعني هنخش في المحاضرة الخامسة ونتكلم بتفصيل عن العائد والخطر وأنواعه، ونسترجع فيما سبق ذكره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.